إله إلا الله، إنها الملة الحنيفية، الملة الإبراهيمية، وهي أن نعبد الله وحده ولا نعبد معه غيره. هذه هي التي وصى بها إبراهيم بني ويعقوب أيضا، ويعقوب هو حفيد إبراهيم، إذ إبراهيم عليه السلام ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، وإسحاق ويعقوب سبحان الله بشرى الرحمن الرحيم لسارة وإبراهيم. واذكروا ضيوف إبراهيم لما دخلوا عليه وقام بإكرامهم، فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، فجاء بعجل حليب قال ألا تأكلون، وامرأته قائمة وراءه تعمل تقدم الطعام، فبشروها فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم كيف ألد وهذا بعلي شيخا. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. التبشير بإسحاق من باب المألوف، امرأته موجودة والفحل موجود، وإن كان شيخا كبيرا وكانت المرأة عجوزا لا تحيض ولا تحمل، إن الله على كل شيء قدير. ولكن البشرى أن هذا المولود الذي يولد لكما سيكبر ويتزوج ويلد مولودا واسمه يعقوب، فأنا ما يقدر عليه إلا الله. وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إذن هذا يعقوب والذي يكنى أو يلقب بإسرائيل، يعقوب هو إسرائيل. إذن وصى بها إبراهيم بنيه وهي الموت على لا إله إلا الله، لا تعترفوا بألوهية كائن من كان إلا لله، ولا تعبدوا كائن من كان إلا الله. فوصوا بها أولادكم وبناتكم ونساءكم كما وصى بها إبراهيم. وها هدى يعقوب عليه السلام وقد حضره الموت مرض، والصالحون قد يرون في المنام أنهم يموتون ولا حرج، الرؤيا الصالحة جزء من النبوة. وإبراهيم ووصى ويعقوب يا بني، يناديهم يا أولادي يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومعنى اصطفى اختاره لكم واجتباه وانتقاه من بين الأديان الهابطة الباطلة التي هي بدع وضلالات وخرافات، اصطفى لكم الدين الحق. إذن بناء على هذا يلزم هذا الدين ولا تتخلوا عنه أبدا حتى يوافيكم الموت وأنتم مسلمون، لأن من تدين من عبد ثم انقطع كان كمن لم يعبد. نعم لو عاش دهرا يعبد الله وقبل موته انقطع ضاع ذلك كله ولم يثب عليه ولم يؤجر أبدا. فلهذا لا بد من مواصلة العبادة الحق القائمة على أساس التوحيد وعلى أساس ما شرع الله وبين من تلك العبادات إلى متى؟ حتى الوفاة. وهذا الذي طالب به يعقوب بنيه طالبنا الله نحن به. أما قال تعالى من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا يقول أن قائل أنا عبدت ربي 70 سنة أو 80 قضيتها رباطا وجهادا وإنفاقا وصلاة وصياما والآن أنا أستريح. ممكن؟ لو يترك فريضة واحدة متعمدا تركها إنمحى ذلك كله وبطل. وقرأوا لذلك قول الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. مجرد شرك ليس ترك للعبادة بالكلية، فقط التفت بقلبه إلى غير ربه فسأل غير الله أو تضرع إليه أو ذل له وخنا أو ركع له وسجد، بطل كل ذلك. وللعلماء في هذا مثل معقول جدا، وهو إذا توضأ أحدنا وأحسن الوضوء قبل أن يدخل في الصلاة فساء أو ضار انتقض وضوءه، هل ينفع ذلك الوضوء؟ والله ما ينفع، انتهى، يجدد وضوءه. فكذلك العبادة إذا داخلها الشرك وهو التفات إلى غير الله رغبة فيه أو طمعا أو خوفا أو رهبا، فناداه أو استغاث به أو تملقه وتقرب إليه بشيء، بطل ذلك الدين كله وما أثيب على شيء. هذه الدعوة أبناء دعوة أبينا إبراهيم: ووصى بها إبراهيم بنيه، ويعقوب كذلك وصى بها بنيه. واسمع ماذا قال: يا بني يا أولادي إن الله اصطفى لكم الدين الحق. الدين الحق، ما معنى الدين؟ الدين العمل الذي تثاب عليه وتعطى الجزاء، وفيه معنى الذلة والخضوع لله. هذه العبادات أقوال وأفعال شرعها الله لنا وأمرنا بها، بل وألزمنا بها وواعدنا خيرا عليها أو شرا إن تركناها. هذه العبادات هي الدين، نعبده ويجزينا عليها ويثيبنا بها كالدين بين الناس في هذا المعنى. إذن اصطفى لكم الدين الحق. الدين الحق، والدين الحق يعتمد على أمرين: الأول أن يكون الله هو شارعه ومقننه هو واضعه، والأمر الثاني أن تؤديه على النحو الذي بين الله عز وجل. فإن زدت أو نقصت، قدمت أو أخرت، بطل ما أصبح صالحا لتزكية النفس وتطهيرها. الله لو عرف المسلمون هذا، الدين الذي هو عبادة الله لن ينتج لنا نتاجا طيبا، ولن نسعد به في الدنيا ولا في الأخرى، إلا إذا كان الله شارعه، الله منزله، والرسول صلى الله عليه وسلم مبينه ومفصله، فنأتيه كما أتاه الرسول ونؤديه كما أداه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يتوقف على العلم والمعرفة، يتوقف على أن ندرس السنة والكتاب حتى نعرف الدين الصحيح من الباطل، حتى نعرف كيف نؤدي هذا الدين تأدية من شأنها تزكي أنفسنا وتطيبها وتطهرها. لا بد من العلم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن أيها الأبناء إلا وأنتم مسلمون، أي والحال أنكم مسلمون قلوبكم ووجوهكم وحياتكم لله عز وجل. هذه وصية من؟ يعقوب، وقبلها وصية إبراهيم. ونحن نوصي أو لا نوصي؟ نحن ما من مؤمن ولا مؤمنة له أو عليه حق يبيت ليلة إلا ووصيته عندها أخيه. هذه الوصية المتعلقة بالحقوق، إذا كان لك حقوق على آخرين أو كان عليك حقوق لآخرين ينبغي أن تكتبها، وهذا لا خلاف فيه. وأعظم من هذا إذا مرض الفحل واجتمع عليه بنوه وأهله يوصيهم بوصية يعقوب لبنيه: يا أبنائي، يا أبنائي إن كانوا ذكورا، يا بناتي إن كن إناثا، يا أولادي إن كن ذكورا وإناثا، إن الله أكرمكم بالإسلام واختاره لكم دينا ووفقكم له فحافظوا عليه، فلا يموت أحدكم إلا وهو مسلم. ونكون قد ائتسينا بالصالحين قبلنا. أما أن يوصي أولاده بكذا وكذا وكذا ويترك هذه الوصية حاف وانحاف وانحاز ولم يسلك سبيل الرشاد. مرة ثانية، كلنا مهيئ للوفاة، فمن كان له بنون أو بنات أولاد واجتمعوا عليه وهو في سياقات الموت يذكر هذه الوصية ويوصيهم: أوصيكم يا أبنائي أو يا أولادي يا بناتي أن تواصلوا دينكم وعبادة ربكم وإسلامكم لله حتى الموت، فإن الله أمرنا بذلك، فقال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونحن مأمرون بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، لا سيما عند سياقات الموت، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بالأمس ذكرنا الصالحين وقلنا الصالحون هم الذين يؤدون حقوق الله كاملة لا ينقصونها أبدا شيئا، ويؤدون حقوق العباد كذلك. وفاتني أن أقول لكم إن من حق أخيك عليك أن تأمره بمعروف إذا تركه، وإلا قصرت في هذا الواجب، وأن تنهاه عن منكر إذا فعله أو ارتكب أو قاله، من باب حقه عليك أن تنهاه، فإن لم تأمره ولم تنهاه ما أديت هذا الحق. تكلمنا عن الحق العام: لا تؤذيه، لا بسب ولا بشتم ولا بضرب، لا تأكل ماله، لا تغتبه، لا أدي له الحقوق الواجبة له. وفاتنا أن نعرف ونذكر أن من أوجب الواجبات الحقوقية أن لا ترى أخاك تاركا لمعروف وهو قادر على فعله وتسكت عنه ولا تعلمه ما أديت حقك. أو تراه يخشى ويرتكب ويفعل باطلا منكرا وتتركه ولا تنصح له ولا تبين له أن هذا باطل وأنه يضره ولا ينفعه. لأننا طمعنا أمس أننا من الصالحين، لما ذكرنا أننا ما آذينا مؤمن ولا بخسنا حقه ولا وأدينا حقوق كل صاحب حق أعطيناه حقه، وبقية هذه وهي أعظم، كونك تعاشر تعيش مع أخيك وتراه تاركا لمعروف ولا تأمره به، أو مرتكبا لمنكر ولا تنهاه، أديت حقه والله ما أديت، كيف تصبح من الصالحين؟ لأن كلمة الصالحين كما علمتم الصالح هو الذي أدى حقوق الله كاملة، ما بخسها ولا نقطها ولا ركعة أو سجدة، كل حقوق الله سواء كان صياما أو زكاة أو صلاة أو جهادا، كل حقوق الله أدها وافية، وأدى حقوق العباد كذلك. وقد قلنا كافرين ومؤمنين، والكافر أيضا تعيش معه أو جارك أو تعمل معه ثم لا تنصح له بأن هذا الذي هو عليه يقوده إلى عذاب أبدي خالف النار، يا عبد الله أنقذ نفسك أنا ناصح لك، هذا حق عليك أو حقك علي، هذا إذا كان كافرا فكيف بالمؤمن؟ وأنت تراه تاركا للمعروف أو مرتكبا للمنكر ما أديت حقه وافيا حتى تصبح في عباد الصالحين، لا بد من هذا. يقول إذا قلت أصلي يزعل، كونه يزعل ينتفض دعه ينتفض، غضبه وعدم رضاه لا يمنعك من أن تؤدي حقك له، هذا من حقه عليك. قل له يا عبد الله والله إن من حقك علي أن أبين لك، أنا أنصح لك، تغضب أو لا تغضب أو لا أو ترضى شيء آخر، أنا مسؤول، أنت أخي عبد من عباد الله، نعيش مع بعضنا بعض في هذه الحياة، واجبك علي أن أبين لك وأنصح لك. لما؟ قل لو أريد أن أسجل في ديوان الصالحين، إذا ما أمرك ولا أنهاك ما أستطيع أن أسجل في ديوان الصالحين، فلا بد من هذا. لو قلت إذا قلت ورفع العصا ممكن نقول إلا من أكره، كونه يزعل كما تقول أو يغضب أو ينتقل هذا ليس بغار أبدا. لو تبتسم وتقول له هذا واجبك علي أنا ملزم بهذا لأنك أخي، والله لا يعودن يبكي أو يضحك، لا يغضب ولا يسخط. وهكذا وصى بها إبراهيم بنيه، ووصى بها يعقوب بنيه، فقال يا بني يا أولادي إن الله اصطفى لكم الدين الحق الإسلامي الملة الحنيفية، فبناء على هذا يا أبنائي واصلوا العبادة واصلوا الإيمان واصلوا الطاعة حتى لا تموتوا إلا وأنتم مسلمون. وقد بينت لكم أن من عبد الله دهرا طويلا ثم في آخر أيامه ترك العبادة هلك. اللهم إلا عبد ما زال يعبد الله فجأة أصيب بشلل أو حاجة منعته من العبادة، فهذا لا بأس عليه. أما أن يموت على ترك الملة والعبادة والطاعة ما يستفيد مما مضى كله. وقد أمر الله تعالى المؤمنين المسلمين بما كان يأمر به إبراهيم وأولاده، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه كذا وكذا. يخاطب من هذا؟ هذا كلام موجه إلى اليهود والنصارى الذين تعصبوا للبدعة، اليهودية بدعة والنصرانية بدعة، كما عندنا الطرق القادرية والتجانية والرحمانية بدعة ابتدعوها. الإسلام ما فيه لا قادر ولا رحماني ولا تجاني ولا عساوي ولا أبدا، مسلمون فقط ابتدعوا البدع. اليهودية موجودة على عهد موسى، والله ما كانت بدعة. النصرانية موجودة على عهد عيسى، شم النصراني والله لا وجود لها، ابتدعوها. كما نحن نقول هل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الروافض والزيدية والباطنية والمعتزلة؟ وما كان موجود هذا، فضلا عن القادرية والرحمانية والتجانية، ببدع ابتدعها الناس، اخترعوها اوجدوها لأغراض ما هي شريفة ايضا في الغالب. اذن ام كنتم شهداء، اكنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت فوصى باليهودية بنيه، او وصى عيسى بالنصرانية اخبروني، وهذا استفهام تقريع لهم وتوبيخ. اكنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. هذا يعقوب عليه السلام وحوله 12 رجلا نبيا وهم الاصباط يوسف ومن معه، 12 ولدا وكل ولد تحته اولاد، فلذا يسمون بالاصباط، اصبحوا قبائل. اذن يا من يدعون اليهودية دينا وهي بدعة منتنة، يا من يدعون النصرانية دينا وهي بدعة باطلة، هل كنتم حاضرين مع يعقوب لما حضر الوفاة وهو يوصي ابنه؟ هل وصاهم بيهودية بنصرانية؟ ما عرفوها ولا ذكروها. من اين جاءت هذه؟ ابتدعتموها بعد غياب ذاك النور الالهي. فلاحظ يقول تعالى لليهود والنصارى ام كنتم شهداء، اي حاضرين، الشاهد الحاضر والشهيد كذلك من المشاهدة، اكنا اذ حضر يعقوب الموت، حضره الموت ليس شرط انهم رأوا ملك الموت معه، ولكن علامة الموت معروفة تظهر على المريض هو يشعر بها. إذ قال لبنيه 12 فحلا منهم يوسف عليه السلام، ولعل أحفادهم بينهم أولادهم أيضا، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، أنا إذا مت الآن وأنتم بعدي من تعبدون؟ استفهام. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، ما نعبد غيرهم. نعبد يا أبنائي أيها الإخوة، ما معنى نعبد سلامكم الله؟ ها؟ معنى نطيعه في ذلة وخضوع. إذا أمرنا بالصيام صمنا، وإذا أمرنا بالإفطار أفطرنا، إذا قال جاهدوا جاهدنا، وإذا قال اقعدوا قعدنا. العبادة الطاعة مع غاية الذلة والتعظيم، أما طاعة بدون تعظيم للمطاع ما هي العبادة. طاعة مع العنترية وعدم الاستكانة والذلة ما هي العبادة أبدا. من الطاعة ما نسمي عبادة. طاعة مع عدم تعظيم المطاع وإجلاله وإكباره وتعظيمه ما تسمى أيضا عبادة. العبادة هي الطاعة مع غاية الذل والتعظيم. يا أبني ما تعبدون من بعدي إذا رحلت عنكم وتركتكم؟ قالوا نعبد إلهك أي معبودك. ما معبود يعقوب؟ الله. لا يشك في هذا عاقل. نعبد إلهك وإله أي ومعبود آبائك وسموهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وهل إسماعيل أبوهم؟ يعقوب إسحاق أبوهم. لكن العم إذا ذكر مع الآباء يذكر مع الآباء. نحن الآن إذا مرنا درج كبير نقول يا أبتي، عيب ولا لا؟ لا أبدا. الصغير يا بني، الموازي لي في سن يقول يا أخي، به أداب البشرية. فكل من كان أكبر منك هو بمنزلة أبيك، ومن كان أصغر دونك فهو بمنزلة ابنك، ارحمه كما ترحم ابنك، ومن كان مساويا لك فهو بمنزلة أخيك، عامله معاملة الأخ. إذن فهذا يعقوب عليه السلام. ومن هو يعقوب؟ هذا من أنبياء الله ورسله. قال لبنيه ما تعبدون من بعد؟ قالوا نعبد إلهك أي معبودك الذي تعبد أنت، وهو الله الذي لا إله إلا هو. وإله آبائك من هم؟ قال إبراهيم أولا وإسماعيل ثانيا وإسحاق. وهنا إشارة إلى أن إسماعيل كان قد ولد لإبراهيم قبل إسحاق. والغريب، وهذا يخص طلبة العلم، أن هناك من علماء المسلمين من يرون أن إسحاق ولد لإبراهيم قبل إسماعيل، ويدون هذا في التفسير، مع أن هذه كذبة يهودية. اليهود يكرهون العرب ودينهم وإسماعيل، قالوا إسحاق هو الأول، مع أن القصة واضحة كالشمس. لما هاجر إبراهيم من العراق من أرض بابل، من هاجر معه؟ سارة. هل معها ولد؟ والله ما معها ولد. ولوط ابن هاران ابن أخ إبراهيم خرج هو وزوجته وابن أخيه. لما هاجر إبراهيم من العراق من أرض بابل، من هاجر معه؟ سارة. هل معها ولد؟ والله ما معها ولد. ولوط ابن هاران ابن أخ إبراهيم خرج هو وزوجته وابن أخيه. هؤلاء الذين أسلموا وحدوا الله. فلما ساح إبراهيم في الأرض وانتهى إلى الديار المصرية، كما علمتم، أعطى الملك لامرأته سارة هاجر. هاجر لما تسرع إبراهيم بابن سارة بعطيتها له أنجبت إسماعيل، فغارت سارة وما أطاقت أن ترى هي تلد وهي ما ولدت. فمن هذه الغيرة أمر إبراهيم بأن يبعد إسماعيل وأمه عنها حتى لا تتأذى وتتألم، رحمة بها وهي من هي صار امرأة خليل. فجاء بها إبراهيم إلى مكة، وكانت واديا ما بها أحد. كيف نقول إسماعيل إسحاق قبل إسماعيل؟ والله يقول وبشرناه بإسحاق ومن وإسحاق يعقوب. لما بشره بالولد؟ لأنه كان لا يلد. إذن فهذا يعقوب عليه السلام قال آبائك إبراهيم وإسماعيل ثم بعد ذلك إسحاق. ثم هذا نحن نقول علم لا ينفع وجهالة لا تظهر، فلهذا ما نتعرض له. كون إسحاق أولا وإلى إسماعيل أولا لا فرق بين هذا وذاك، وإنما لما قالوا آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق معناه إسحاق إبراهيم إسماعيل كان قبل إسحاق حسب الترتيب اللفظي. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا لا ثاني له، أي معبودا واحدا، ونحن له مسلمون منقادون خاضعون مستكينون، يأمرنا نطيع، ينهانا نطيع، يخبرنا نصدق، هذا معنى الإسلام. أين اليهودي؟ أقول لليهود والنصارى هذا جدكم، هذا إسرائيل عليه ألف سلام، يوصي أولاده ويسألهم ويستنطقهم هل قالوا يهود أو نصارى، قالوا إلها واحدا ونحن له مسلمون. كيف أصبح الدين إلى ثالوثا؟ على كل حال القرآن بكتهم وأخذاهم وأذلهم، ولكن أبوا أن يعترفوا بهذه الحقيقة ليعيشوا على باطل يهودية والنصرانية لتأكلهم جهنم، وإلا والله ما عندهم ما يعتمدون عليه أبدا في صحة بدعتهم لا يهودية ولا نصرانية. قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وهم مشركون. ثم قال تعالى تلك أمة قد خلت، ما هناك حاجة إلى النزاع والصراع، تلك أمة قد خلت مضت ما بقي شيء، إذن لما نبقى نتشبث بالماضي؟ نحن أمام واقع جديد، أكرم الله البشرية بالإسلام وأنزل له كتابا عظيما هو القرآن الكريم، وحمله رسولا عظيما شريفا كريما عاش على بلاغه وتبليغه ودعوة البشرية إليه، فلما نتشاغل بالماضي؟ هيا الآن من جديد. سبحان الله العظيم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت من خير أو شر، وتجزى بالخير كما تجزى بالشر، ولكم أنتم أيضا ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. معنى هذا ما هناك حاجة إلى أن يتشبث اليهود بدين سموه يهودية، ولا أن يتشبث النصارى بدين سموه المسيحية أو النصرانية، الرب واحد لا إله غيره ولا رب سواه، الذي أرسل موسى وهارون وأرسل عيسى ونبأ إبراهيم ويعقوب وإسحاق، هو الله هاهدى تعالى قد أنزل كتابه وبعث رسوله. أي حذر لكم أن تتركوا الإسلام بأي منطق أو حج أو عقل؟ أنتم تعبدون الله وإلا لا؟ عبدتموه دهرا، فأنزل كتابه وبعث رسولا وأوقف تلك العبادة كاملة ووضع شرعا جديدا وقانونا جديدا. هل من العقل أن نقول لا لا نتشبث بالماضي؟ من الأمثلة القريبة المعقولة لو يفهمونها نقول الدولة سنت قانون كذا ولا لا، وألزمت الشعب به، لا فرق بين الغني والفقير والكبير والصغير، لا بد من تنفيذ هذا القانون لصالح الشعب والأمة. بعد 10 سنين 20 سنة بعد عام نسخته أبطلته ووضعت غيره، هل يستطيع مواطن أن يقول أنا أعمل بذلك القانون الماضي؟ أسألكم بالله لو يتشبث مواطن يقول لا هذا كان قانون شرعته الدولة، وهو يعلم أنه نسخ وأبطل العمل به ولم يصح أبدا أن يعمل به مواطن. فالذي يعمل به يقال عاقل، يسخرون منه وإلا لا؟ أو ما فهمتم هذه؟ الدولة سنت قانون في المال وإلا في غيره وعمل به الشعب سنة سنتين 10 سنوات، ثم بدا لها أن من المصلحة إيقاف هذا القانون واستبداله بقانون آخر أنفح للشعب، وعاف المواطن هذا الأخذ يطبقون الجديد. لو قال قائل أنا أعمل بهذا القديم وأصر، كيف ينظرون إليه؟ أحمق. أولا يؤدبونه ويقهرونه ويذلونه حتى يخضع القانون الجديد، ولا يسمع أن يقول لا هذا قانون شرعه الحاكم. فهذه الصورة واضحة، يا يهودي أو يا نصراني أو يا بوذي أو يا من هو، ما دمت تؤمن بالله وتشريعه وتقنينه وإرسال رسله، هذا تعالى الذي أرسل موسى وأرسل عيسى أرسل محمدا وأبطل ما كان وجاء بقانون جديد وكتاب جديد، كيف تؤمن بالكتب وبالرسل ولا تؤمن بهذا؟ مهزلة. ولهذا كفرهم عدن ما له أبدا قيمة. نعم لو كانوا ملاحدة لا يؤمنون بالله هذا أمر آخر، لكن أنت تؤمن بالله وبرسله وتعتقد أنك على دينه وسميته باليهودية أو النصرانية، وجاء الكتاب العظيم والرسول الكريم فبين أخطاءكم ومفاسدكم وما أنتم عليه من البدع والضلالات ونسخها بما هو النور الهداية، بأي منطقة أو ذوق تقول نتمسك بديننا؟ إذن ما تريدون الله ولا الدار الآخرة؟ أصبحت قبليات عصبية نتمسك بديننا، هذا دين من؟ أليس هذا دين البشرية كلها؟ إن الدين عند الله الإسلام، ورسول يقول له ربه إنا أرسلناك للناس كافة أو كافة الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هل استثنى الله شعبا أو أمة، أبيض أو أسود؟ كلمة الناس تشمل البشرية كلها، ما بعث للعرب فقط ولا للعجم فقط ولا لأهل إقليم، كانت رسل تبعث في أممها بحسب الأحوال والظروف، والله العليم الحكيم. عرف الله أن يوما سيأتي تصبح البشرية كلها كأنها إقليم واحد، وقع وإلى لا؟ الآن أرفع صوتك في آلم الآلات العالم يسمع. إذن ما هناك حاجة إلى أن يبعث في كل إقليم رسول ما دامت الدعوة تصل في يومها. وآمنا بالله آمنا بالله آمنا بالله، سبحان الله العظيم، أرسل محمد إلى الأبيض الأسود إلى الناس كافة لعلمه بما سيقع وما يوجد عز وجل في الكون من هذه الآلات والاتصالات حتى يصبح العالم وكأنه إقليم واحد. القرون الماضية أهل إقليم منقطعون في إقليم، حتى في من يعيش 80 سنة 100 سنة ما يخرج من ذلك المكان ولا يشاهد رجل من إقليم آخر. انعدام الاتصالات، علم الله عز وجل ما سيكون فبعث رسولا واحدا للبشرية كلها، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ما استثنى أحد من دون أحد. وتحقق هذا، ومن أراد نجاته من عذاب الخلد بعد نهاية هذه الحياة فهذا هو سبيل النجاة، يؤمن بمحمد رسولا وبالقرآن كتابا ويعبد الله بما جاء به الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات كما قلت لكم من أجل اليهود والنصارى. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ماذا ما تعبدون من بعدي؟ ماذا قالوا؟ نعبد عيسى، نعبد إلهك وإله آبائك من هم؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إلها واحدا أيضا، ونحن له مسلمون. آمنا بالله وأسلمنا بالله. ثم قال تعالى تلك أمة، فقط من باب البيان والتوضيح وإيقاع الحق في موضعه، وإلا دعنا منهم مضوا. تلك أمة قد خلت، وها نحن أمام وحي جديد وتنزيل وكتاب ورسول وقانون وشريعة. لما نتشاغل بالماضي؟ أما نريد أن نسعد ونكمل في حياتنا في الدنيا والآخرة؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. كيف لها ما كسبت؟ تجزى به. أو هناك من لا يجزى بكسبه؟ لا يوجد إلا مجنون، وإلا كل بعقل سيجزى بكسبه خيرا أو شرا. لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كان يعملون. هل يسأل اليهود أو النصارى عما كان يعمل الماضون؟ ما يسأل عنه أبدا، ما هو بمسؤول. قد يسأل المرء عن عمل عمله هو. من نشر بدعة وعلم الناس باطلا فكل الذين عملوا به هو يسأل عنه، لأنه عامل كسبه. من دعا إلى ضلالة، من دعا إلى فتنة، من دعا إلى باطل واستجاب الناس له، كل كسبهم هو يجزى به، وهم كذلك يجزون به. ولكن بما أنه هو الذي نشر هذا الباطل سوف يحاسب عنه ويجزى به. يبقى قوله تعالى لها ما كسبت ولكم ما كسبتم كقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى. الوازرة الحاملة للوزر، والوزر هو حمل الذنوب والآثام. هل تزر وازرة وزر أخرى؟ وقد بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدق صورة. لما توضع الموازين في ساحة فصل القضاء للحكم بين الخلائق، ويجيء رب تبارك وتعالى ليحكم بين عباده، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأم توضع حسناتها في كفة الميزان وسيئاتها في الكفة المقابلة، ويستوي الوزن، فتأتي لابنها وتقول أي بني لقد علمت أني كنت لك خير الأمهات، فيقول نعم يا أمه، فتقول حسنة فقط من حسناتك ترجع بها كفة حسناتي، فيجيبها الولد بقول أي أمه أعلم أنك كنت خير الأمهات إلي، ولكن نفسي إذا أعطيتك حسنة راجحت كفتك وكفتي أدخل النار. ويأتي أيضا الابن إلى أبيه والأب إلى ابنه، يا أبي يا بني، يطلب حسنة واحدة، ما يتحقق ذلك أبدا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقل إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، ولو كان أما أو أبا، ما أبدا تجد من يساعدك من يحمل معك. إذن فمن الجد ومن النصح للنفس أن نترك ما كان عليه الأولون من ضلال أو هداية، ونعمل على هداية أنفسنا وإصلاحها وإسعادها. لا نشتغل بالماضي ونعتز بما ليس بعز. هذه هداية الله عز وجل لعباده. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وهذا الذي ينبغي أن نعيش عليه ونذكره. نحن نعتز بآبائنا وأجدادنا وقبائلنا ومذاهبنا وطرقنا، ينبغي أن نعمل على هداية أنفسنا وإنقاذنا، لا ننظر إلى الماضي كما كان. هل أخذنا بهذه الهداية الإلهية؟ نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمسلك سبيل الرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وآله.